هذا كتابنا الذي كانت ملائكتنا تكتب فيه أعمالكم يشهد عليكم بالحق فاقرؤوه، إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب ما كنتم تعملون في الدنيا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. فأما الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات فيدخلهم ربهم سبحانه في جنته برحمته، ذلك الجزاء الذي أعطاهم الله إياه هو الفوز الواضح الذي لا يدانيه فوز. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وأما الذين كفروا بالله فيقال لهم تبكيتا لهم، ألم تكن آياتي تقرأ عليكم فتعاليتم على الإيمان بها وكنتم قوما مجرمين تكسبون الكفر والآثام؟ وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وإذا قيل لكم إن وعد الله الذي وعد به عباده أنه سيبعثهم ويجازيهم حق لا مرية فيه والساعة حق لا شك فيها فاعملوا لها، قلتم ما ندري ما هذه الساعة إن نظن إلا ظنا ضعيفا أنها آتية وما نحن بمستيقنين أنها ستأتي.